واجعلنا نخشاك كأننا نراك، واغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وبفضلك عمن سواك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، وعضال الداء، وخيبة الرجاء. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا قريب الإجابة، يا قريب الإجابة، يا قريب الإجابة. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قراباتنا وولاة أمورنا من النار. يا فرجنا إذا اشتدت الكروب، يا فرجنا إذا اشتدت الكروب، يا فرجنا إذا اشتدت الكروب. اللهم إن لنا إخوة في العقيدة والدين أصابهم الظلم والعدوان والقهر والطغيان. اللهم عليك بالظلمة الطغاة، اللهم عليك بالظلمة الطغاة، اللهم عليك بالظلمة الطغاة. اللهم اقتلهم بسلاحهم، واحرقهم بنارهم، وعذبهم في أبدانهم، وعذبهم في أبدانهم. اللهم زلزلهم وزعزعهم واهزمهم يا قوي يا عزيز. دعوناك يا مولانا، دعوناك يا مولانا، دعوناك يا مولانا، فاجعلها ساعة إجابة. اللهم اللهم نجي إخواننا المستضعفين، اللهم عجل بالفرج والنصر والتمكين لهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أقر أعيننا، اللهم أقر أعيننا، اللهم أقر أعيننا بخلاص المسجد الأقصى من رجس يهود يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم من بالأمن والاستقرار على جميع أوطان المسلمين. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورقاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، واجزه خير الجزاء على ما يقدم للإسلام والمسلمين. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فارج الهموم، يا كاشف الهموم، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا